قابلت الشمع نجري الدمع شي صبر العين عيني وشمعته لمصيبته فاض دمعتين جاسم ما تهنى من دمه تحنى جاسم ما تهنى من دمه تحنى قابلت الشمع نجري الدمع شي صبر العين عين شمعته لمصيبته فاض دمعتين جاسم ما تهنى من دمه تحنى قابلت الشمع ابكي واصوب بدموع مثلي حزنتي وتبكي غدت لشموع انوح وانحب من القلب مفجوع على ابن اللي تحنى دمنا حار مقطوع انوح وانحب من القلب مفجوع على ابن اللي تحنى دمنا حار مقطوع وبوقت العرس ضحى النفس وبقلبي نيران صارت حنته دم رقبته والفرحة أحزان للمذبح تعنى من دمه تحنى قابلت الشمع نجري الدمع شي صبر العين عيني وشمعته لمصيبته فاض دمعتين جاسم ما تهنى من دمه تحنى جاسم ما تهنى من دمه تحنى ما بين الجوانح نار مستعرة على اللي حنته نعجنت بدم نحرة نظرة حزن عيني صارت تنظرة ظنيت بدر رايح على الغبرة نظرة حزن عيني صارت تنظرة ظنيت بدر رايح على الغبرة وبدال الفرح نحرا ذبح والفرحة آلام عذبني الصبر طول العمر ما أنسى جسام يلناشدت عنا من دمه تحنى قابلت الشمع نجري الدمع شي صبر العين عيني وشمعته لمصيبته فاض دمعتين جاسم ما تهنى من دمه تحنى ليلة زفة ما صارت عريس وافراح صارت نايبة ودمعة حزين ونياح محتارة ودليلي من نوايب صاح شلون الأمل عن عيني تعدى ورح محتارة ودليلي من نوايب صاح شلون الأمل عن عيني تعدى ورح ما ظل كل أمل ريت الأجل يلفيني يا ريت جاسم وانفقد وش ظل بعد من عمري مليت وقت العرس لنا من دمه تحنى قابلت الشمع نجري الدمع شي صبر العين عيني وشمعته لمصيبته فاض دمعتين جاسم ما تهنى من دمه تحنى مهمومة وحزينة وصحت يا بني مهمومة وحزينة وصحت يا بني ردتك للشدد للدهر لو ذبني مليت العمر والضيم شي يا بني يا بني شكثر فرقاك عذبني مفجوعات قلب فوق التراب شفت ابني مذبوح وفرق الابن يترك حزن ويعذب الروح جاني الخبر منه من دمة تحنى قابلت الشمع نجري دمع شي صبر العين عين شمعته لمصيبته فرضا دمعتين جاسم ما تهنى من دمة تحنى شمعت عرسك كلمة أصد وانظرها فرحة جاسم العريس أذكرها هالفرحة زماني بحزن غيرها روح بنايبات الهضم حيرها هالفرحة زماني بحزن غيرها روح بنايبات الهضم حيرها من جور الزمن ابن الحسن عن ناظري غاب من كثر الوجل وسط الجبل تارك إلى صواب قلبي ما تمنى من دمة تحنى قابلت الشمع نجري الدمع شي صبر العين عيني وشمعته لمصيبته فرضا دمعتين جاسم ما تهنى من دمة تحنى من عيني ينابيع الدمع تنضح على ابن اللي تحنى بالدمع يصفح من بين الخيم وعيوني تتشبح شفت الجسد طاح بخطة المذبح من بين الخيم وعيوني تتشبح شفت الجسد طاح بخطة المذبح نظرات الألم من الخيم لن عيني تشوف جاسم من صرع بين الجمع وتوذر سيوف لما نوذرنا من دمة تحنى قابلت الشمع نجري الدمع شي صبر العين عيني وشمعته لمصيبته فرضا دمعتين جاسم ما تهنى من دمة تحنى جاسم ما تهنى من دمة تحنى للشاعر جابر الكاظمي.